ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد وتحذيرا لهم من الاستمرار في معصية الله جل وعلا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام فزعا إلى المسجد، خشي أن تكون الساعة، فزعا يعني خائفا وجلا. قال: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. هذا هو الشاهد، يخوف بها عباده. هذه الآيات كالخسوف والكسوف والزلازل ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يخوف بها عباده. فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى دعائه وذكره واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. والمقصود أن الله جل وعلا يخوف عباده بهذه الآيات التي نراها ونعيشها، منها الكسوف والخسوف. ولهذا خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة، فخرج إلى المسجد فزعا وصلى صلاة طويلة تضرعا لله جل وعلا، وأكثر من دعائه واستغفاره، لأن هذه هي الأسباب التي يدفع الله بها العذاب عن العباد. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمؤمنين، إذا رأوا آية من هذه الآيات فإنهم يفزعون إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أما الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فإنهم يجعلون هذه الآيات مناسبة للنزهة والتفرج والتصوير والضحك واللعب. وقد قلد بعض المسلمين هؤلاء الكفار فصاروا لا يعتبرون بهذه الآيات، وإنما يجعلونها مناسبة للتصوير والنزهة واللعب والمرح. فإذا كان زلزال فإننا لا نسمع إلا أنه كارثة طبيعية، ولا نسمع إلا عدد الموتى والجرحى والخسائر المادية، لا نسمع شيئا عن ذكر الله عز وجل وعن عظمته، وأنه الذي فعل هذا، وأنه يحذر عباده ويخوفهم ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار والإنابة، خشية أن يعمهم العقاب. هذه غفلة شديدة وقسوة كبيرة عن ذكر الله تبارك وتعالى. زلزلت الأرض في عهد بعض الصحابة، فقال بعض الصحابة: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. يستعتبكم أي يطلب منكم أن تسألوه أن يعتبكم، أي أن يزيل عنكم العتب واللوم، وذلك بدعائه واستغفاره والتوبة إليه والإنابة. هذا هو حال عباد الله المتقين الذين يخشون عقاب الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. هناك بعض الناس يرون هذه الآيات العظيمة من زلازل وأعاصير وكسوف وخسوف، لكنهم لا يعتبرون، تمر عليهم كأن الأمر لا يعنيهم ولا يهمهم، فيبقون مصرين على حنثهم وتركهم للصلاة وشربهم للخمور وتناولهم للمخدرات وعلى الفسق والفجور والتبرج والعري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعتبرون ولا يرجعون إلى ربهم ولا يخافون من عقابه، حتى صرنا كبني إسرائيل، رأوا الآيات العظيمة ولم يعتبروا، حتى أنهم رأوا الطور، جبل الطور العظيم فوقهم، ومع ذلك لم يعتبروا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. والله عز وجل يحذرنا بهذه الآيات وينذرنا عقابه. قال الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وروى البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فزعا محمرا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فقالت رضي الله عنها وفهمت أن ذلك يكون سببا للهلاك العام، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث أو الخبث، والخبث هو الزنا والفجور والفسوق. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر هذا وانتشر، فإن الله عز وجل يعم الناس بالعقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء، أي تغيمت وكان فيها سحاب ورعد وبرق، قالت: إذا تخيلت السماء خرج ودخل وأدبر وأقبل من شدة الخوف، إذا رأى السحاب في السماء يخرج ويدخل ويقبل ويدبر، فإذا مطرت سري عنه، انكشف عنه الهم والغم الذي كان به. فقالت له رضي الله عنها: إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. فقال لها عليه الصلاة والسلام، وهو العالم بالله تبارك وتعالى، أعلم الخلق بالله عز وجل وأخشاهم له وأتقاهم له، قال لها: ما يؤمنني يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وفي رواية أن يكون عذابا سلط على أمتي، يعني هذا الغيم وهذا السحاب وهذا الرعد، ما يؤمنني أن يكون عذابا سلط على أمتي، إن قوما عذبوا بالريح. ثم قرأ قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. عذب الله عز وجل قوم هود عليه السلام بالريح الصرصر العاتية، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون عذابا سلط على أمته، لكن إذا مطرت السماء سري واستبشر بذلك عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الريح وإذا رأى الغيم. فما هو حالنا؟ ما هو حال الغافلين عن ذكر الله وعن عذاب الله وعن يوم القيامة؟ يجعلون هذه الآيات مناسبة للفرجة والنزهة والتصوير والضحك واللعب، ويتناقلون ذلك في هواتفهم ولا يعتبرون ولا يتعظون. فاتقوا الله يا أولي الألباب. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، رواه مسلم. ومن فجاءة نقمتك، فالمعاصي تزيل النعم وتسبب النقم، فلنتب إلى الله ولنرجع إليه ولنستغفره. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشام. اللهم دمر أعداءك أعداء دين. اللهم عليك باليهود الظالمين المغتصبين. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نج عبادك المؤمنين من كيد هؤلاء. اللهم نجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.